بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة عمر صانع حضارة، لكن حلقة خاصة جدا، ليلة القدر. سنة طيبين، الليلة ليلة 27 رمضان. الحقيقة الواحد وهو بيقول الليلة ليلة 27 رمضان، انتم متخيلين يا جماعة قيمة الليلة دي؟ تعالوا نتكلم كده دقايق عن ليلة القدر قبل ما ندخل في عمر بن الخطاب، ونربط عمر بن الخطاب بهذه الليلة أيضا. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة سلام، سلام هي ليلة يسالم الله فيها عباده، ليلة تنزل الملائكة، مش تنزل الملائكة، تنزل حشود من الملائكة كقطرات المطر، ملائكة بتنزل من السماء. بس مش تنزل الملائكة بس، والروح جبريل بينزل للادي يا جماعة. أصل هو ما بينزلش من يوم وفاة النبي، هو كان مسؤول عن الوحي والنبي توفى، وبالتالي جبريل ما نزلش للأرض، بينزل مرة في السنة ليلة القدر. اشمعنى جبريل تنزل الملائكة والروح؟ اشمعنى جبريل؟ علشان يتفقد القرآن. مش هو كان بينزل بالقرآن؟ جائزة من الله لجبريل يتفقد القرآن في أمة القرآن. هي ليه تسمت ليلة القدر؟ قدرها عالي قوي، منزلتها عالية قوي، قدرها كبير قوي. وما أدراك ما ليلة القدر؟ انت مش ممكن تتخيل قيمتها عند ربنا قد ايه. طب هي قيمتها صحيحة عند ربنا قد ايه؟ ليلة القدر فيها اربع حاجات. اول حاجة خير من الف شهر، الحسنات في الليلة دي كأنك بتعبد ربنا الف شهر متصل. انت متخيل لو واحد عمال بيصلي او بيركع او بيسجد او بيتصدق او بيبر بأمه او بيصل رحمه الف شهر، الليلة دي تساوي الف شهر عبادة. يعني انت لو قبل الليلة دي حسناتك وسيئاتك طلع نزلة، يا ترى هتخش الجنة ولا النار، يا ترى ميزان حسناتك عامل ايه يوم القيامة. فجت ليلة القدر فعبدت ربنا في ليلة القدر، فأرضيت ربنا في ليلة القدر، ففجأة كفت حسناتك نزلت. مبروك، انت نجوت، ربنا اعتقك من النار. يبقى هي واحد، ثواب ليلة القدر اول حاجة، كنوز من الحسنات الف شهر. اتنين، ليلة الدعاء فيها مستجاب. عندك دعاء ايه؟ والله يا جماعة كل الدعوات اللي حصلت في حياتي حصلت في العشر الاواخر من رمضان، والواحد بيدور على ليلة القدر. انا مؤمن باللي انا بقوله، ليلة اجابة الدعاء. يلا جهز الدعوات بتاعتك، تخلص الحلقة دي وتجري على اوضتك تقعد تدعي وتقول يا رب يا رب. والله هيحصل ليلة اجابة الدعاء. تنزل الملائكة، ملائكة وحشود من الملائكة بتحضر. طب وايه تاني في ليلة القدر؟ ثوابها ايه؟ ليلة عتق من النار يكتب في هذه الليلة. مين واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يصلي ويعبد؟ يعتق من النار، مش هيدخل النار، يعتق من النار. طب فيها ايه؟ رابع حاجة، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، اللي يقف يصلي في الليلة دي مؤمن بربنا ومحتسب الاجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. طب انا كان عندي اخطاء كبيرة، غفر له ما تقدم من ذنبه، بس اصل السنة الفلانية كان في كبيرة من الكبائر، غفر له ما تقدم من ذنبه. اربع حاجات في ليلة القدر، الف شهر حسنات، تغفر الذنوب، تعتق الرقبة من النار، يستجاب الدعاء. ها يا جماعة مين؟ طب ايه اللي بيميز الليلة دي؟ اللي بيميز الليلة دي نفس مؤمنة حساسة. يعني ايه نفس مؤمنة حساسة؟ نفس مؤمنة كده عايزة تتقي ربنا، نفس مؤمنة استفادت من صيام رمضان. هو مش صيام رمضان يعني يا جماعة، خليني أسألكوا سؤال، طب ما الملايين رايحة لربنا في يوم في ليلة القدر، مين اللي يسبق؟ خلي بالكوا هنخش على عمر بن الخطاب اهو، مين اللي يسبق التاني في ليلة القدر؟ أكتر نفس استفادت من رمضان. طب هو رمضان ليه؟ أي شركة في الدنيا لازم تقولك لما بتيجي بتأمر الموظفين بتوعها بحاجة لازم تقول لهم الهدف، فما بالكم رب العالمين لما يأمرنا بالصيام لازم يقول لنا الهدف. طب الهدف ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه الهدف ايه؟ لعلكم تتقون. التقوى تتقي ربنا. قبل كده كان ممكن تغش، وكان ممكن تظلم، وكان ممكن تاخد مال حرام، وكان ممكن تأذي ده، فنفسك بقت حساسة قوي، حساسية شديدة، بقت مؤمنة قوي، رقيقة قوي، بقى فيها ايه؟ بقى فيها تقوى، بقيت بتتقي ربنا. انت صمت، انت اكيد من الاوائل في ليلة القدر، لان انت التقوى زادت في قلبك. اللي نادي مين اللي أقرب لربنا أكثرنا تقوى، مين الأقرب لربنا اللي نفسه حساسة قوي، اللي يرجع دلوقتي ويقول طب أنا إيه دليل التقوى، طب أنا في قطع رحم مقطوعة يا عمي يا خالي حقك عليا أنا آسف، الفلوس الفلانية أهي هرجعها. صدق لو عملت الكلام ده اللي نادي شكلك كده جبت ليلة القدر. الناس كلها فاكرة أصلي وصوم، طب فين دليل التقوى؟ طب مين اللي هيجيب ليلة القدر أكثرنا تقوى؟ طب ده أنا كده اديت لك المفتاح. والله العظيم يا جماعة الكلمتين اللي أنا قلتهم دول ما كنت محضرهم زي ما أنا قلتهم. عايز تاخد مفتاح ليلة القدر يستجاب دعائك ويتغفر كل اللي فات وتاخد 1000 شهر حسنات وتتعتق رقبتك من النار، أنت بتتقي ربنا الليلة دي؟ ها؟ لو الليلة دي تقدر تاخد قرارات حالا أنت مخصم عمك؟ عمي حقك عليا، حقك عليا، أصلا أنا عايز أدرك ليلة القدر، أصلا أنا هتقي ربنا، اللي فات مات أنا آسف حتى لو هو اللي غلطان. يا مراتي خلاص أنا آسف، أنا مش هأذيكي تاني. يا بابا يا ماما أنا هكون بار بيكو. يا فلان يا صاحب الشركة أنا في فلوس مش حلال في جيبي، فلوسك أهي. تقوى الله. عمر بن الخطاب في هذه الليلة أنا محتاج أحكي لكم عليه، عمر والتقوى، عمر والنفس الحساسة. الله يخليك اسمع اللي هحكيه لك النهاردة وقول لنفسك لا لا لا لا أنا عايز أقرب شوية لعلي أدرك ليلة القدر. تعالوا نشوف رقة نفس عمر ونقول لنفسنا وأنا كمان لعلي أدرك ليلة القدر. ليلة القدر والإيمان، ها تاني أفكركم، مين اللي حيدرك، مين اللي حيدرك الليلة أكثرنا إيمانا؟ يعني إيه أكثرنا إيمانا؟ أكثرنا تقوى. والله يا جماعة ده الواحد عشان بس يثبت لنفسه ويقول لربنا يا رب خليني أول واحد تقبل دعاء وتعتقوا الليلة دي، طب أنا هتقي ربنا في 3-4 حاجات من اللي كنت مش بتقي ربنا فيهم قبل كده. تعالوا نشوف عمر بقى وتقوى الله، عمر بن الخطاب، واسمعوا بقى مواقف كتيرة، هحكي لكم حكايات كتيرة، الحلقة كلها حكايات عن عمر والحساسية النفس ورقة القلب وقرب الدمعة وتقوى الله. يطلع المنبر ويقول أيها الناس إنما كنت أرعى الغنم لخالاتي بمكة على قبضة من طمر يعطوني إياها. يعني إيه قبضة من طمر؟ يعني أجر قليل قوي، ده أنا كنت راعي إبل. أمير المؤمنين أيها الناس، وبيجمع الناس ويطلع على المنبر أيها الناس إن لم تكونوا قد علمتم فاعلموا، اللي ما يعرفش تاريخي، أنتوا متخيلين يا جماعة في ناس كتير بعد ما بتبقى عظماء بيبقى بيحاول يخبي تاريخه. عمر بن الخطاب طلع على المنبر بيحكي تاريخه اللي ممكن الواحد يتكسف منه إن هو كان بيشتغل مهنة بسيطة وهو صغير. إنما كنت أرعى الإبل لخالاتي بمكة على قبضة من طمر يعطوني إياها فإن كنتم لم تعلموا فاعلموا. وقام نازل. إيه ده، خلصت الخطبة بس كده؟ فعلي بن أبي طالب ميل عليه قال يا أمير المؤمنين ما أراك إلا قد أهنت نفسك. أنا مش عارف أنت اللي أنت عملته ده أهنت نفسك. قال ذلك ما أردت، أيوة أنا عملت كده فعلا، حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين فأردت أن أعرفها مقامها. دي حساسية النفس، شوف التقوى، جاله هاجس جوه، مش كمان بقى غلطان في حق بني آدم عيني عينك، ده هاجس جوه أمير المؤمنين فحب يرجع. دي تقوى. ها يا جماعة هتتقوا ربنا، أنا بحكي لك حكايات عن عمر بس أنا عيني معاك على ليلة القدر، عايزين نجيبها الليلة دي. اتقي الله، بالله عليك اتقي الله وتاخد المفتاح بتاع ليلة القدر. طب اسمع القصة دي، عمر ماشي في الطريق فنادته امرأة، واحدة ست كبيرة في السن، يا عمر اتقي الله، كنت تنادى عميرا وأنت تصارع الفتيان بمكة. فاكر لما كنت بتلعب مصارعة مع الشباب الصغيرين في مكة كنت تنادى عميرا ثم كبرت فنادوك عمرا ثم الآن ينادونك أمير المؤمنين. ست كبيرة بتقول له عمر بن الخطاب كده، فاتق الله قبل الموت. فبكى. انت عمر حد ممكن يديك كلمتين جامدين في جنابك فتقوم باكي؟ وقال صدقتي، جزاك الله عني خيرا، ذكرتيني أني كنت عميرا وعمرا ثم قيل لي أمير المؤمنين. وبعدين لقوه قام مستخبي ورا حيطه كده ما حدش يشوفه، بس واحد سمعه بيقول امير المؤمنين بخن بخن. الله الله، كنت عميرا، اتقي الله يا عمر، اتقي الله يا عمر. قد ايه استفاد من كلمتها دي؟ تقوى، اتقي الله. شايف كلمه التقوى؟ يا ترى لو حد قال لك النهارده اتقي الله في مراتك، يا ترى لو حد قال لك اتقي الله في شغلك اللي ما بتشتغلوش، يا ترى لو حد قال لك اتقي الله يا اعلامي في الكلمه ويا صحفي في الكلمه اللي بتطلع بينهم ما تبوظ البلد، يا ترى لو حد قال لك اتقي الله في ابوك وامك، يا ترى هتتقي الله وتعيط زي عمر؟ لو عيطت وقلت والله لا اتقي الله هتدرك ليله القدر. طب اسمع القصه دي، ماشي عمر بن الخطاب وماسك العصايه بتاعته ومعدي من جنب واحد، فعمر بن الخطاب لقى واحد بيعمل غلطه فماسك العصايه وهيضربه بالعصايه، فالرجل شاف عصاية عمر بن الخطاب وطول عمر بن الخطاب، فقام قايل ايه؟ اخوفك بالله، بفكرك بذكرك بالله. فقام عمر قام منزل العصاية وقال له ذكرتني بعظيم. ممكن يبقى الرد الرياكشن بتاعك رد الفعل يبقى بالسرعة دي؟ لا، ذكرتني بعظيم وقام واخد. لكن مرة تانية ماشي بالعصاية، وعمر كان دايما معاه العصاية بتاعته بيتحرك بيها، فلقى واحد عامل غلطة فقام ضربه بالعصاية، فضربوا بالعصايه، فالراجل قال له اوجعتني والله ما اخطات، انت ضربتني وانا ما عملتش غلط. فتبين عمر، طلع ان الراجل ما عملش غلط، فقال عمر للرجل اقتص مني ردها لي. قال لا والله، ولكن اخذها يوم القيامه. طلع يجري وراه، اقتص مني لا تتركها ليوم القيامه. حد حساس كده يا جماعه؟ ده احنا في الشارع لما بنخبط عربيه يقول لك طب منك لله، اه مني لله، اقتص مني. قال لا والله، ادخروها ليوم القيامة. ففضل يبكي وبدأ يقول لنفسي كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فرفعك الله، والآن تضرب الناس وتحمل رقاب الناس، اتقي. ماذا تقول لربك يا عمر؟ فالرجل صائب عليه عمر، فقال سامحتك. فقال هل اشتري منك المظلمه بتاعتك؟ عمرك سمعت عن حاجه من كده؟ مش انا ظلمتك، ممكن اشتريها منك؟ يعني ايه اشتريها منك؟ ادفع لك فلوس من جيبي بس تسامحني. الراجل اول مره يسمع فكره زي دي، فقال اه طب ادفع لي. فقام عمر جايب ورقه وقلم وقال اكتب اشتريت من عمر بن الخطاب مظلمتي ودفع لي كذا. عمرك سمعت؟ ايه النفس الحساسه دي؟ ايه التقوى دي؟ انت بتتقي ربنا كده لو غلطت في حق حد؟ يا جماعه كده غمض عينيك وافتكر القصص اللي انا قلتها. بيتقي ربنا في هواجس نفسه، بيتقي ربنا لو واحده ست كبيره فكرته بتقوى الله، بيتقي ربنا لو جه يضرب واحد وقال له اذكرك بالله، بيتقي ربنا اكتر من كده، ماشي في الشارع فسمع امراه بالليل ابنها عمال بيعيط فقال لها سكتيه، فسابته وعمال بيعيط، قال لها سكتيه الولد بيعيط صعب عليه عمال بيعيط، فقال ريحك ماذا به؟ فقالت ما عرفتش ان عمر، قالت عمر بن الخطاب لا يفرض اموال للمولود الا لما يتفطم، فانا لا ارضعه لافطمه بسرعه، عايز افطمه فسايباه يعيط. فراح صلى بالناس الفجر وعمال مش عارف يوقف نفسه من البكاء، فلما خلص الفجر علي بن ابي طالب بيقول له مالك يا امير المؤمنين؟ قال ويح أم عمر يوم القيامة، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ يا ده أنا قتلت أطفال المسلمين. أنت متخيل حساسية النفس عاملة إزاي؟ كم قتلت من أطفال المسلمين؟ وبعدين يقوم منادي يجيب واحد ويقول له انطلق في المدينة، لا تتعجلوا على أولادكم في الفطام، كل مولود يولد في هذه الأمة له مال من مال الدولة، ويكتبها يقول ليس للمسلمين فقط، اكتبوها لنساء العراق من أجل أطفالهم، ما كانوش مسلمين، اكتبوها للأقباط في مصر من أجل أطفالهم، والله لا يقتل الأطفال ويبكي الأطفال بسبب عمر. انت عندك تقوى كده؟ انت نفسك حساسة كده مع أبوك أمك مع أولادك مع مراتك؟ عايز ربنا عايز تبلغ ليلة القدر؟ قلد عمر بن الخطاب، مفتاح العتق الليلادي نفس تقية. احنا ممكن نطلع فاصل الان، بس كل واحد يغمض عينيه وينوي انه يتقي ربنا. يلا نكمل مع بعض ونشوف عمر بن الخطاب ونقلد احنا كمان. ليلة القدر. جاهزين يا جماعة؟ جاهزين لليلة القدر؟ على فكرة أنا السنة دي بقول كلام أرجوكوا فكروا فيه. أنا كل سنة بقول جاهزين يا جماعة ليلة القدر، يعني يلا نصلي ونصوم طبعا، يلا نصلي ونعبد وندعي طبعا، هنعمل الحاجات دي كلها، ده أساسية. بس في خطوة عايزين نعملها الأول، تقوى الله، تقي ربنا تسبقنا كلنا ليلة القدر. ممكن واحد يقعد يصلي طول الليل لكن مفيش تقوى ما يسبقناش. الله أعلم مين اللي هيدرك ليلة القدر، الله أعلم مين اللي الليلة دي هيتحط اسمه فلان أدرك ليلة القدر. أعتقد أكثرنا تقوى لأن رمضان شهر التقوى، فاللي استفاد من رمضان ختام رمضان ليلة القدر مبروك، أنت من المتقين. أنا عمال أحكي قصص عمر مع التقوى لعل قلبك يتحرك، لعلك تقول وأنا كمان نفسه حساسة قوي للتقوى. ماشي مرة في الشارع في الطريق لقى واحد من الأعراب بينادي عليه بالشعر، يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بناتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلن. حلو قوي، يا عمر الخير بيقول له جزيت الجنة، أكسو بناتي، عايز لبس، أكسو بناتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلن. فأول الخطاب يعني حب يشوف أخره، قال وإن لم أفعل يكون ماذا، يحصل إيه يعني؟ قال إذا أبا حفص لأمضين، حمشي. قال وإذا مضيت ماذا يكون؟ قال والله لا، والله عنهن لتسألن، عن مراتي عن مراتي والبنات، والله عنهن لتسألن يوم تساق إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى، وإحنا عندنا في العشوائيات ناس بيموتوا من الجوع ومحدش بيبكي. فبكى وجري على بيته جوه وطلع هدوم، وطلع هدوم مراته، وطلع هدوم بناته، وطلع وقام واخدهم ورميهم للراجل وقال له خذ هذا لعلي أساق إلى جنة، لعلي أساق لا إلى نار ولكن إلى جنة. إيه النفس السريعة الإحساس ده؟ أنت كده مرة ماشي هو بالليل بيدور على البيوت مين اللي نايم ومين اللي صاحي، فمعدي كده فسمع من بيت جوه واحد بيقرأ قرآن، فبيقرأ الآية اللي بتقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم ما ينزل عذاب ربنا مفيش حاجة هتدفعه، ما قدرش يقف، فقعد جنب الباب وبكى لغاية ما بقى عنده هنا خطين أسودين من البكاء، خدوه على بيته أسبوع عيان، مش عارفين عيان بإيه، عيان من خوفه من الآية. أنت عندك تقوى كده؟ لو كلت من حرام ما تعرفش تنام بالليل لو سمعت آية؟ تقوى الله، أنت بتتقي ربنا كده؟ أنت مرة عمر بن الخطاب ماشي في الطريق بالليل بيتفقد أحوال الناس، ده من التقوى على فكرة، فسمع صوت واحد بيقول شعر وهو بيشرب خمرة، يا نهار أبيض، خمرة في المدينة وفي بلد عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب الخليفة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمرة وشعر بصوت عالي. فقام طالع فوق السور بتاع البيت وبصص عليه من الفوق وقال سمعتك وأنت تشرب وتقول والله لأفعلن بك كذا وكذا يا عاصي. فأم الرجل رد عليه قال إن كنت قد عصيت مرة فأنت يا عمر عصيت ثلاث مرات، تجسست علي ونهى الله عن التجسس، وتصورت علي المحراب ونهى الله عن ذلك، ودخلت علي بيتي بغير إذن، ثلاث معاصي. فسكت عمر وقال أكتم عنك وتكتم عني، أنا غلطان وإنت غلطان. التقوى حتى مع المخطئين، التقوى، أصل في ناس يقولك أنا أتقي لا مع المؤمنين لكن المخطئين ما لهمش عندي غير الجزر. عمر اتقى لا مع الراجل ورجع. تاني يوم عمر قاعد في المجلس وسط الصحابة لقى الراجل دون معدي فقال ائتوني بالرجل، فالراجل قال آه هيفضحني، فقال أدنه، فالراجل قرب اجلس بجواري، قام جالس بجواره قال أعطني أذنك، اديني ودنك، وقام قايل له والله ما حكيت لأحد، والله ما ده عمر اللي بيقول والله ما قلت لحد إن أنا شفتك. فالرجل قال أعطني أذنك يا أمير المؤمنين، ووالله لقد أقسمت بالله لا أشرب الخمر بعد اليوم. فقام عمر قال الله أكبر، والناس عارفة مش عارفة هو بيكبر على إيه. مين اللي حكى القصة؟ الراجل بعد وفاة عمر. تقوى الله، أنت ممكن تتقي الله كده؟ بالله عليك يا أخوانا، عايز تدرك ليلة القدر؟ اتقي الله، اتقي الله في مراتك، في ولادك، اتقي الله وقوم صلي ركعتين خفاف يكونوا أبرك من 100 ركعة مع عدم تقوى الله. ده شهر التقوى، ليلة القدر ليلة المتقين. يا سلام يا عمر على تقواك، يا سلام على نفسك الحساسة المؤمنة. عمر القوي رقيق كده، عمر القوي حساس كده، مرة بيصلي بسورة يوسف، بيصلي بسورة يوسف بالمسلمين لغاية ما وصل للآية اللي بيقول فيها يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لما يوسف ضاع، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، معرفش يكمل الصلاة. بيقول لك عمر ما عمر بن الخطاب صلى بالمسلمين بسورة يوسف وجي عند الآية دي وعرف يكمل. نفس تقية قوي، نفس حساسة قوي. يا رب ارزقنا التقوى في ليلة القدر علشان ندرك ثواب ليلة القدر. أنا حابب أختم الحلقة دي بدعاء. تعالوا نختم وندعي، ندعي في هذه الليلة العظيمة. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب يا رب ارزقنا التقوى، ارزق اجعلنا من المتقين في هذه الليلة. اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اكتبنا من عتقاء ليلة القدر. اللهم اجب دعائنا الليلة. اللهم في ما فينا من رجل او امرأة، شاب او فتاة، له عندك طلب ورجاء الا واجبته الليلة في ليلة القدر، لا ترد لنا دعوة، لا ترد لنا دعوة. اجب دعائنا، اغفر ذنوبنا، اعتقنا الليلة، اغفر كل ما مضى وفات، اغفر كل ما مضى وفات، اكتبنا من عتقاء ليلة القدر. اللهم انك عفو تحب العفو، فاعف عنا الليلة، اعف عن كل ما فات، اغفر كل ما فات، ارحمنا واسترنا واكتبنا من أهل الجنة واعف عنا. يا رب استجب، يا رب استجب كل من يسمعنا الآن، اكتبه من أهل الجنة واعف عنه وانصره ووسع رزقه، وأجب دعائنا الليلة. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.